خايف من هنا لفتات ونظرات لفتات ونظرات تحكي لي أنا فايت من هنا أزول بعيون جميلة يا فايت من هنا لفتات ونظرات لفتات ونظرات يا تحكي لي أنا ما تنسي حتى عيون جميلة يا فايت من هنا لفتات ونظرات لفتات ونظرات.